وعقيدة الرازي ابن الخطيب اللي يسميه ابن تيمية ابن الخطيب. لأن للتو قبل قليل ماذا قلت لكم؟ قلت لكم القوم لا يثبتون لله وجودا حقيقيا، وإنما يثبتون لله عز وجل وجودا معنويا نفسيا. لهذا كل إثبات حقيقي له يسمونه تجسيما. طيب، وهذا الذي أشار له ابن تيمية. نعم فطرتهم تغالبهم كثيرا وتجدهم كلاما يخالف هذا، ولكن عند التأصيل ترى ذلك جليا في كلامهم. ولهذا لما الرازي كانت عنده قواعد فاسدة تجاه النصوص ليضعفها ليحملها على ما عنده من فلسفة، قال ابن الصلاح لعنه الله أراد هدم الإسلام. هدم الإسلام بمعنى أن الشريعة تصبح هشة أقدر أغير فيها ما شئت. طيب مو ليس هذا ما يريده التنويريون؟ يعني بإمكاننا أصلا نعتبر هذا النص نوع نبوءة عما سيحصل عند العلمنة والتنوير وإلى آخره. أيضا حتى ابن تيمية مرة أطلق كلمة في العرس بن عبد السلام قال عنه سلك مسالك الملحدين. كلمة ابن تيمية هذه تفهمها لما تسمع الصوتية هذه، أنه فعلا هم في غير باب الأسماء والصفات لما لا يكون عندهم معقولات تخالف الشريعة تجدهم ينقضون بواطيل الآخرين نقضا مبرما، ترى كأنه سلفي. يعني شوف مثلا عدنان إبراهيم لما رد على يوسف زيدان رد سلفي، يعني 90% من الرد مادة سلفية محضة. لماذا؟ لأنه لا يوجد عنده النزعة التي تجعله يذهب إلى الجانب الآخر. ولهذا اترك ابن تيمية مستقرا في قبره وبعيدا عن الاستهزاء بشكل مستمر من كلام الشيخ مع الأسف. ونرجع إلى قاعدة أصوله لا تنفي البدع، هذه الأصول الجهمية التي اليوم هي فاشية في كثير من كتب أصول الفقه وكثير من كتب التفسير وشروح الحديث وإلى آخره، هذه تمهد للعلمنة. لا نعم، ليس كل جهمي سيتعلمن، كما أنه ليس كل واحد من أهل الرأي تجهم، ولكن سيكونون أقبل لمثل هذا كما أشار ابن تيمية لما قال وكانت البدعة في أصحاب أبي حنيفة أعظم لأن أصوله لا تنفي البدعة. لهذا هذه الأصول التي لا تنفي البدع أيضا ينبغي أن تزال تماما، والمناقشة ينبغي أن تكون تأصيلية لا عاطفية. هؤلاء القوم يشتركون مع الطرف الآخر بأصول كبيرة جدا وطريقة تفكير متقاطعة إلى حد كبير جدا. طيب، والأشعرية الآن في طورهم الأخير الطور الرازي أو الطور ما بعد الرازي هم يعني يلتقون إلى حد كبير جدا مع أولئك الناس مع الأسف. فينبغي أن ينتبه لمثل هذا. وأشد مسائل الجهمية الذي هو نفي العلو هو اليوم عقيدة القوم، إنما يدورون على أن يقول ليس هاهنا إله. أعظم مسائل القوم نفي العلو، أعظمها أشدها. طبعا هناك الجبر والإرجاء مسلكيا فظيعان، لكن هذا أعظمها. ولهذا حين نزهد بالأبحاث اللاهوتية المحضة لكي نتفرغ لأبحاث لها أبعاد سياسية ومصالح دنيوية، وإن كان أيضا لها مس لاهوتي، فعندنا نوع مس علماني لا نشعر به، ينبغي أن ننتبه لهذا. والله المستعان.